الحجبة. هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. فإن قال قائل: الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة، كثيرة ما يحصل اصطدام، كثيرة ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا، لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا، قليلة جدا وليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات، كثرة الأوادم قليلة. وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادث، حادث سيارة ولا حادث ناقة؟ حادث ناقة، ولكن يشبه حادث السيارة. إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما. الخلاصة الآن في المسألة الثانية إيش؟ أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة ألا يشترط، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قال قائل: ما فائدة هذا الاشتراط؟ ما فائدة هذا الاشتراط؟ قلنا: زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا. والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا، حل من إحرامه مجانا. ومعنى قولي مجانا أي بلا هدي، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل بلا شيء مجانا، لكن لو لم يشترط لم يحل، لم يحل إلا إذا حصر بعدو على رأي كثير من العلماء. فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحل، لا يحل. لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. طيب، إذن الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا وجد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه، يرجع إلى بلده. طيب، هنا عبارتان. العبارة الأولى أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي أي مكان إحلالي من النسك أو وقت إحلالي من النسك. والعبارة الثانية أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل، فلي أن أحل. هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق. إذا قال: فمحلي حيث حبستني، حل بمجرد وجود المانع. إذا قال: فمحلي حيث حبستني، حل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، وإذا وجد الشرط وجد المشروط. أما إذا قال: إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار، إن شاء حل وإن شاء استمر. فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟ ها؟ النفاس نعم لا شك، لأن المرأة إذا نفست ما تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا. لكن نقول حتى الحيض إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط. عرفتم؟ طيب، فإذا كانت امرأة لم يطرأ على بالها الحيض، لم يطرأ الحيض على بالها، لكن معها كسل أو مرض وتخشى أن لا تتم النسك من أجل هذا المرض، فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فأتاها الحيض لكنه لم يطرأ على بالها، فهل نقول إن حالها تخصص النية، أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟ نعم نعم، هي الآن مريضة فقالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، تريد يعني المرض، ما طرأ على بالها إلا المرض، لكن هي تستطيع المرض يعني خف عليها أو زال، لكن حدث الحيض، فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم، أو نأخذ بعموم اللفظ؟ نعم، يحتمل أمرين عندي، أنا عندي يحتمل أمرين، لكن من قال إنه يؤخذ بالعموم حبسني حابس نكرة في سياق الشرط فتعوم، قال هذا من الحوابس، والحوابس متعددة، قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال الأخذ بالعموم أرجو أن لا يكون به بأس، وإلا فإن الحال قد تخصص العموم. طيب، فإذا قال قائل لو هذا يقول مازدا سيدان أبيض الرقم من اليمين 8 9 1 2 5 9، يعني كان يقول نسد عليه، أقول ما نقول في شخص اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ نعم، على قولين، الآن فيها قولان عندكم، منكم من قال إنه ينفعه، نعم، ومنكم من قال إنه لا ينفعه. فالذي يقول إنه ينفعه يقول إن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه، والذي يقول لا ينفع يقول هذا اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع. وهذا عندي أقرب، أننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعا، وغير المشروع غير متبوع لا يترتب عليه شيء، وإذا قلنا إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية. فالصواب عندي الاحتمال الراجح عندي، أنا ما راجعته بالنسبة لفيها أقوال، لكن الاحتمال الراجح عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعا. لكن على قول من يقول إن الاشتراط مشروع مطلقا يستفيد أو لا؟ نعم يستفيد، على قول من يقول إنه مشروع مطلقا يستفيد. ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب في مسألة لو أن الرجل دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ولي أن أحل متى شئت، ولي أن أحل متى شئت، نعم، فهل يصح هذا الشرط؟ ليش؟ لأنه ينافي مقتضى الإحرام، مقتضى الإحرام وجوب المضي في الإحرام، وأنا غير مخير، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله. فإذا قلت هذا فإنه لا يصح هذا الشرع. طيب، قال المؤلف: وأفضل الأنساك التمتع. قوله أفضل الأنساك، أفادنا رحمه الله أن هناك أنساكا متعددة، لأن الأنساك جمع وأقل جمع ثلاثة، فهنا أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع والإفراد والقران، وذلك لأن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما، ما في قسمة رابعة. إن أحرم بالعمرة وحدها فتمتع لكن بالشروط التي ستذكر، بالحج وحده فهو مفرد، بهما جميعا هو قارئ، لكن سنذكر الشروط. لكن أقول وجه انحصار الأنساك بهذه الثلاثة هو هذا: إما أن يحرم بواحد عمرة أو حج أو يقرن بينهما، هذه الأنساك. ويدل لهذا أي لتنوع الأنساك على هذه الثلاثة أنواع حديث عائشة في مسلم قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ثم فصلت قولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه كان قارنا، وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القران، وهل يصح إدخال العمرة على الحج أو لا يصح. قال: أفضل الأنساك التمتع. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حين قضى من الطواف السعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان سائق الهدي في ذلك في تلك الحجة قليلين. هذا الدليل. وقد حتم الرسول عليه الصلاة والسلام على في ذلك، حتم، أمر أصحابه حينما أكمل السعي قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وقال: اجعلوها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمني من استدبرت لا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وراجعه الصحابة في ذلك وقالوا: يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، يعني لبينا بالحج. قال: افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، لكن حملهم ما في نفوسهم على إرادها. قالوا: يا رسول الله نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منية، يعني من جماع أهله، لأنهم سيحلون الحل كله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة. استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي، فإنه لا يمكن أن يتمتع، لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، وحينئذ يتعذر التمتع. وقول المؤلف أفضل الأنساك التمتع، أفادنا رحمه الله بكلمة أفضل أنه يجوز ما سواه، يجوز ما سوى التمتع، وليس التمتع بواجب، وليس التمتع بواجب. وهذا رأي جمهور أهل العلم أن التمتع ليس بواجب. وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب، وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج فإنه إذا لم يسق الهدي يحل شاء أم أبى. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، يرى أن الإنسان إذا لم يسق الهدي وأحرم بالحج في أشهر الحج فإنه لا يصح، لا تصح منه العمرة، لا يصح منه الحج، يجب أن يحل لتكون عمرة ويكون متمتعا. واستدل رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحتمه على الناس وغضبه لما تراخوا وصاروا راجعونه غضب. وإلى هذا يميل شيخ يميل ابن القيم رحمه الله، فإنه في زاد المعاد مال إلى هذا الرأي، وأن التمتع واجب لمن لم يسق الهدي. وذكر رأي شيخ رحمه الله وقال أنا إلى رأي إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا، فخالف شيخه في هذه المسألة ومال إلى قول ابن عباس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسألة، يناظر عليها حتى يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل، أفضل من التمتع. واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يجعلوها عمرة وغضبه وتحريمه، قال إن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنه، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان. لا نقول التمتع أفضل مطلقا ولا الإفراد ولا القراء. انتبه، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يجب على الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، أما من بعدهم فلا. وله دليل سمعي ونظري. أما السمع يعني الأثري، فهو أن أبا ذر رضي الله عنه سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة، قال بل لنا خاصة، بل لنا خاصة. ويحمل كلامه رضي الله عنه على أن الوجوب لهم خاصة، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر لنا خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، قال بل لأبد الأبد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فخصوصية الحكم بالصحابة إذا كان المقصود الوجوب فله وجه، أما إذا كان القصد أو إذا كان المراد فسخ الحج مطلقا فليس بصحيح. هذا دليل إيش؟ أثري سمعي لشيخ الإسلام ابن تيمية. دليل نظري يقول إن الصحابة خوطبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا أول شيء يقع، الحلف من الحج في أشهر الحج. لو لم ينفذه الصحابة كان هذا وصمة عار للأمة، فيقال إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول مباشرة فنحن من باب أولى، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر هذا الحكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بإيش؟ بالقول. فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على ما هو عليه أولا، وهو أنه هو الأفضل، أو يختلف كما قال شيخ الإسلام باختلاف حال الإنسان. وما قاله رحمه الله وجيه جدا، أن وجوب الفسخ في ذلك العام الذي واجههم به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأما بعد ذلك فليس بحق. وأظنه لا يخفى لو كان الأمر واجبا على أبي بكر وعمر، وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول عليه الصلاة والسلام ولفهمهما قوله، ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده. فالصحيح ما ذهب إلى شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه، أو وأنه واجب على الصحابة لما علمتم. أما غيرهم فالمذهب أن التمتع أفضل مطلقا مطلقا، حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. تمعنا؟ نعم معنا. حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أولى على المذهب. لكن كيف يعمل وهو لا يحل له أن يحلق إلا بعد إلا في يوم العيد، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ قالوا إذا طاف وسعى لا يحل، ينوي أن العمرة انتهت لكن لا يحل بالحلق. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة نعم أحرم بالحج، وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا، ولا تأتي ما رأيت السنة أتت بمثله. فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع، لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يحل، والتمتع لا بد فيه من حل. طيب دقيقة يا أخوان، شيخ الإسلام يقول لا نقول التمتع أفضل مطلقا، ولا القران أفضل مطلقا، ولا الإفراد أفضل مطلقا. يقول من ساق الهدي فالأفضل له القران، الأفضل له القران، لأن التمتع في حقه متعذر، صح ولا لا؟ ما يمكن التمتع، كيف يتمتع وهو ما حل؟ اللي ساقنا الهدي ما يحل ليوم العيد، فمتى يتمتع؟ طيب، ولأن هذا أعني القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موافقا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقران إذن أفضل. المعنى الثالث أنه يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين النسكين، مع أنه لو أفرد وهو قد ساق الهدي صح، لكن القران أفضل لهذه الوجوه الثلاثة. طيب، يقول فإن كان قد حج قبل أشهر الحج، قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي، فالأفضل له الإفراد، سواء اعتمر في قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر في قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، فإن الأفضل الإفراد، حتى إنه قال إن هذا بلا خلاف، قال هذا بلا خلاف أن الأفضل الإفراد، لأنه يأتي بالعمرة في سفرة مستقلة، وبالحج في سفرة مستقلة، حطوا بالكم. والمسألة الآن لها صورتان، المسألة هذه لها صورتان. الصورة الأولى أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن الإفراد أفضل له، يعني لا يمكن أن يتمتع. التمتع لا بد يأتي بالعمرة من الميقات، وهنا في مكة ليس له عمرة من الميقات، ليس له عمرة من الميقات. هنا نقول هذه الصورة واضحة من كلام الشيخ الإسلام، وربما يكون قوله فيها صوابا. الصورة الثانية يعتمر في أشهر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة، يقول الأفضل أن لا يحرم بعمرة، أن يحرم مفردا. ويقول إن هذا بلا خلاف، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولم يقل ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه، مع أنه يوجد في الصحابة من فيما يظهر أنه يوجد فيه من اعتمر قبل أشهر الحج. فلذلك هذه المسألة مشكلة من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل علي أنه ذهب إليها، لأنه رحمه الله معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل علي قوله إن هذا بلا خلاف. نعم نعم. أن يتمتع. نعم. هذا ينظر، إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سوقه وله أن يحل، وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله، وجب عليه بدله، وحينئذ لا يحل. نعم. لا ما هو مثل هذا، لأن الشهر يشمل 29 و30. لكن ما نوى كذلك الحصان يشمل عند ربه. وش ما نوى هل هو الشهر 29 او لا؟ هو شهر، نوى شهر، وكون عاد 29 و30 هذا عند الله. الشيخ قال عن حديث رجل الذي حج عن شبر، يقول لبيك حج عن شبر. نعم. هو ما الذي أوصل إلى مكة إلا القدرة؟ لا، هو هذه من معروفة في السلف، يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئا ما هو معروف عندهم، هي ما هي معروفة أصلا، وش يسأل عن شيء غير معروف؟ إيش؟ نعم. حتى لو اعتمر. هذا هو الموافق، لكنه صرح بمنسكه بما ذكرت لكم، وكذلك في الفتاوى أيضا، أظن حتى في الفتاوى قال هكذا. إيه؟ لكن هذا هو اللائق به، الواقع القول الثاني هذا هو اللائق به، أنه إذا أفرد العمرة بسفر ثم عاد من بلده إلى مكة في أشهر الحج فإننا نسحب له أن يتمتع. لهذا لظاهر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم والله هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. انتهى الوقت. يحرم بالنص ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفق له، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق فهمنا أن الأنساك ستة، سامي ثلاثة، ما هي؟ التمتع والقران والإفراد، تمام. ما هي ما هو أفضل هذه الأنساك؟ التمتع. أصبر أصبر، لا ما بعد وصلنا إلى ذلك الخلاف. ما هو الدليل على أنه أفضل؟ يحل من إحرامهم ويجعلوها عمرة، تمام. طيب، في أيضا مرجح آخر، أن الرسول قال لو استقبلت من أمني مستبرت ما استطلت الهدي ولا أحلت معكم. نعم، من داود. أكثر عملا من غيره، أكثر عملا من غيره، لأن فيه طوافان وسعيان. ناصر. أيسر وأسهل، حيث أن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام. نعم، أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول إن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم. نعم، أي نعم، هذا استدلال الجواز. على كل حال هو أفضل للوجوه الثلاثة، أن الرسول أمر به، أنه أسهل المكلف، أنه أكثر عملا، يدخل فيها القرآن. طيب، هذه ثلاثة. هل التمتع أفضل مطلقا أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟ شرافي. بارك الله فيكم، على خلاف كلام المؤلف، على كلام المؤلف أنه أفضل مطلقا إلا لمن استقبل الهدي. كلام المؤلف، كلام المؤلف أن التمتع أفضل الأنساك التمتع. نعم، ها نعم، على كلام المؤلف أن أفضل الأنساك التمتع. بكل حال إلا لمن استقبل الهدي. أين في كلامه إلا لمن استقبل الهدي؟ ما تدري؟ كيف تحكم على ما تدري؟ نعم، أين أفضل مطلقا حتى من ساق الهدي، ما تقولون؟ صحيح، نقولنا هكذا. كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟ خالد، يتمتع وقد ساق الهدي؟ نعم، كيف؟ الله يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، ولو كان يمكن أن يحل حل الرسول عليه الصلاة والسلام وزال الإشكال. هي على كلام المؤلف. أنت حاضر البارح؟ ما أعرف حاضر. سليم، لا لا لا، ما هو هذه شيء. يطوف ويسعى للعمرة ويظل على الحرام بلا يدخل، تمام. يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد، والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع، أين التمتع؟ طيب ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ زين، أفضل مناسك التمتع. ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة آدم؟ ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هل الأفضل إمساك التمتع مطلقا أو عنده تفصيل في هذا؟ ما هو؟ ومن ساق الهدي كان قرا أفضل. هذه واحدة. نعم ده الملك. حمك الله. وكذلك ان انشا سفرا للحج فالافراد افضل. لكن ذكرنا بعض الاخوان البارحه وهو خالد المصلح انه كلم شيخ الاسلام اختلف في هذه المساله. طيب هل الافراد متعذر في هذا الوقت؟ نعم غير متعذر خلافا لبعض المعاصرين قال الافراد متعذر وعنده انه ان ساق الهدي فالقران وان لم يسق الهدي فالتمتع ولا افراد. لكن هذا قول ضعيف جدا لان الصحابه رضي الله عنهم وعلى راسهم ابو بكر وعمر كلهم امروا بالافراد أمروا بالإفراد. بل في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم أن الناس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة. لما قدم مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فشمل من القارن والمفرد، شمل القارن والمفرد اللذين لم يسوق الهدي أن يبقوا على أن يجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه. وظاهر الحديث حتى المفرد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي. طيب وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس. ثم قال وصفته، صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. انتبهوا للشروط، لا يكون الحج تمتعا إلا إذا جمع هذه الأوصاف. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج. ومن أحرم بها في شوال لم يكن متمتعا. لماذا؟ لأنه أحرم بها في أشهر الحج. ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وبقي إلى الحج فليس بمتمتع. إذن ثلاث صور: أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة وأتمها قبل أشهر الحج. من الذي لا يكون متمتعا؟ الأول والثاني، الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتم. طيب الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال هذا غير متمتع. الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في رمضان غير متمتع. الذي أحرم بالعمرة في شوال وأتمها في شوال متمتع. طيب هذه واحدة. ثانيا ويفرغ منها، يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير. وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين: الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به من لم يسغ الهدي أن يقصر، والثاني أنه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر، ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج. طيب، يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يعني بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له يحرم بالحج في عامه. فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام 13 وحج عام 14، ما تقولون؟ ليس متمتع، لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه، هذا هو المتمتع. طيب، بقينا بالقران. القران له صورتان أو ثلاث صور. القران له صورتان أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة. قالوا والأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجا لأنها سابقة على الحج. الصورة الثانية أن يحرم بالحج مفردا ثم يدخل أن يحرم بالحج مفردا ثم أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة مختلف فيها، فأجازها كثير من أهل العلم ومنعها آخرون. فالصورة الآن كم؟ أن يحرم بهما جميعا، أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، هذه ثلاث صور. الصورة الأولى دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أو قال عمرة وحجة. هذا الإحرام بهما معا، دليله صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. دليل الثاني أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ما حدث لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، وقال لها نعم، وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالا للعمرة، بدليل قوله طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. وهذا يدل على أنها لم تبطل العمرة، لأنها لو أبطلت العمرة لقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك فقط. طيب، إذن هذا الدليل. وإذا تأملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول، الدليل أخص من المدلول، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم والعكس صحيح. كلام معلوم ولا نعم؟ طيب، نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، واستدلنا بإيش؟ في حديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وجعلها قارنة. الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة، في حال تشبه الضرورة، لأن عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟ صحيح. فإن قال قائل ألا فلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا يوم الرابع؟ قلنا بلى يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن، على غلبة الظن. من فضلك اقلب الشريط. تأتيها الحيضة مثلا لمدة 6 أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج. طيب، فإذا إذن حديث عائشة في حال، وإذا تأملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول، الدليل أخص من المدلول، ولا يصلح الاستدلال بالأخص على الأعم والعكس صحيح. كلام معلوم ولا نعم؟ طيب، نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، واستدلنا بإيش؟ في حديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وجعلها قارنة. الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة، في حال تشبه الضرورة، لأن عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟ صحيح. فإن قال قائل ألا فلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا يوم الرابع؟ قلنا بلى يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن، على غلبة الظن، وهي عرفت نفسها أنها تأتيها الحيضة مثلا لمدة 6 أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج. طيب، فإذا إذن حديث عائشة في حال ضرورة، فهل نستدل به على حال السعة ونقول الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها ليكون قارنا؟ نعم، الفقهاء يقول يجوز، يجوز، لكن في النفس من هذا شيء، لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف نجعل العمرة حجا؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول؟ لأنك إذا جعلت العمرة حجا ماذا تصنع؟ ستبقى في إحرامك إلى يوم العيد، أهكذا آدم؟ فهم زين؟ طيب، نحن قلنا إن الدليل أخص من المدلول. كيف كان أخص؟ المدلول عام في حال العذر وفي حال عدم العذر اللي احنا حكمنا به، والدليل خاص في حال الضرورة والعذر. طيب، الصورة الثالثة ما هي؟ أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وهذا مختلف فيه. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر. وهذا في من أراد أن يكون قارنا، أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا واضح أنه جائز، لكن هذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليبقى على إحرامه إلى يوم العيد فيكون قارنا. فعندنا عند الحنابلة لا يصح، لا يصح الإحرام بالعمرة ويبقى على حجه، لكن عندهم أنه يسن أن يفسخ الحج ليجعله عمرة ويكون متمتعا إذا لم يسوق الهدي. والذين قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج كما قالت عائشة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فأمره أن يدخل عمرة على الحج، وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج. والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال إن العمرة حج أصغر، حج أصغر، فلا مانع ولا تناقض. وهذا القول كما ترون دليله قوي أنه يصح إدخال العمرة على الحج. فإذا قالوا إنه لا يستفيد بذلك شيئا قلنا يستفيد، بدل أن كان أتى بنسك واحد أتى الآن بنسكين. طيب الإفراد، يقول الإفراد نعم خلنا عندك حتى ينتهي. يقول الإفراد أن يحرم بالحج مفردا وله صورة واحدة فقط كالتمتع، ليس له إلا صورة واحدة، ما هو؟ أن يحرم بالحج مفردا فيقول لبيك حجا فقط. وأيما أفضل، الإفراد أو القران؟ إن ساق الهدي فلا شك أن القران أفضل، وكذا إن لم يسق الهدي القران أفضل لأنه يأتي بنسكين بخلاف الأفراد. وهل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ لا، ليس بشرط، إذا أتى بالحج وحده فسواء اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر. وما يوجد في بعض كتب المناسك أن يحرم بالحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعده فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج، وعلى أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت فيأتون بالعمرة بعد الحج لأداء إيش؟ لأداء الفريضة. والعمرة بعد الحج غير مشروعة كما تقدم لنا أو يأتي إن شاء الله تعالى. فصار الآن القران له ثلاث صور: التمتع صورة واحدة، الإفراد صورة واحدة. قال المؤلف وعلى الأفقي دم، على الأفقي دم، على هنا للوجوب، والأفقي نسبة إلى الأفق، ويقال الآفاقي نسبة إلى الآفاق، والأرجح لغة أن يقول الأفقي نسبة إلى المفرد لأن هذا هو الأصل في النسبة. على الأفقي دم، من الأفقي؟ الأفقي من لم يكن حاضر المسجد الحرام، من لم يكن من حاضر المسجد الحرام هذا الأفقي. ودليل ذلك قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهله يعني سكنه، يعني سكنه، لأن السكن يتأهل فيه الإنسان. حاضر المسجد الحرام، وحينئذ نقول: من حاضر المسجد الحرام؟ من هم؟ قيل: حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت، من دون المواقيت. وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافا كبيرا. فالذين من طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة 7 أيام 8 أيام وكلهم من حاضر المسجد الحرام. والذين في قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا 2 يوم. وهذا القول فيه نظر، فيه ضعف. وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فقط، هم أهل مكة، لأن حاضر الشيء المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا فمن سكنه في عرفة مثلا فليس إيش؟ ليس من حاضر المسجد الحرام. ومن سكنه في مزدلفة ليس من حاضر المسجد الحرام، لأنه ليس من أهل مكة، أهل مكة فقط البناء. وقيل إن حاضر المسجد الحرام أهل الحرم، أهل الحرم لا أهل مكة. وعلى هذا فكل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسجد الحرام، كل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسجد الحرام. فأهل منى من حاضر المسجد الحرام، أهل عرفة لا، ليس من حاضر المسجد الحرام. وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن بينه ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر، من بينهم وبينه دون مسافة القصر، لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. ولكن أقرب الأقوال أن نقول حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم. من كان، أنا أقول أحسن ما يقال إنهم أهل مكة أو أهل الحرم. فمن كان من أهل مكة وهو خارج الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، صح؟ صحيح. الآن في التنعيم، التنعيم متصل بمكة الآن، متصل بمكة تماما، بل فيه الآن بيوت من وراء مكة، من وراء التنعيم، يعني أصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل. وهنا يمكن أن يلغز بها ملغز فيقول: هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن نحشه، أو ما يصح؟ يصح، لأنه خارج الحرم. وهناك صيد في مكة يجوز أن نصيده. قد يقول قائل: كيف هذا؟ الرسول حرم شجر مكة، لكن نقول هذه مكة امتدت الآن، خرجت عن الحرم. طيب، إذا كان داخل الأميال لكن خارج مكة يعتبر من هذا المسجد الحرام؟ نعم. إذن هذا القول الذي تطمئن إليه النفس أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني الأبعد من الطرفين، الأبعد من الحرم أو مكة هم حاضر المسجد الحرام، ومن عداهم فليسوا من حاضر المسجد الحرام. إذن الآفاقي على كلام المؤلف نقول هو من كان خارج مكة وخارج المسجد وخارج الحرم، من كان خارج مكة وخارج الحرم على القول الصحيح. طيب، وقول المؤلف دم، كلمة عليه دم، الدم يطلق على الذبيحة، هنا يطلق على الذبيحة، ولو أن المؤلف قال هدي نعم لكان أجود. لماذا؟ ليطابق الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولكن هذا الهدي هل له شروط؟ هل له شروط أو لا؟ نعم له شروط، لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا، لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جذعا، فالجذع من الضأن والثني مما سواه من المعز والبقر والغنم والإبل. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. انتبهوا، واضح؟ فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح الجذعة من الضأن إذا تعثرت المسنة، إذا تعذرت المسنة، ولو كانت لا تجزي ما استثناها. ولا بد أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربعا وأشار بأصابعه: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء الهزيلة التي لا تنقي. لكن لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فنقول إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني، لأنهم سألوا في المدينة والمدينة ما فيها هدي، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصح أن يكون قربه. هذا هو الدليل. فنقول أيضا يتقى من الهدايا هذه المعيبات الأربع. طيب، هل يشترط الوقت أن يكون في زمن الذبح؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يشترط، وأنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ومنهم من قال يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى مكة، قصدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج. قالوا لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى، وهذا هو المشهور عند الشافعية. ويأخذ به كثير من الحجاج اليوم، لأنهم يشاهدون الهدايا في منى ترمى إلا بعد المشروع الجديد، فصاروا يأخذون به. وتوسع بعض رؤساء الحملات في هذا، فقال يجوز أن يذبح الهدي من حين أن يسافر الإنسان من بلده ولو قبل الحج بعشرة أيام وعشرين يوم، وقال للحملة اذبحوا كل يوم عشر شياه اجعلوها هاديا لكم. نعم، وهذا جائز، أنتم شرعتم في الحج. نعم، فأفتى نفسه فتيا علامة الإسلام. نعم، لماذا؟ ليسلم من تمويلهم باللحم، وهذا هو الواقع، هذا شيء واقع. وسئلنا عنه في عرفة، حملة جاية من بلد ما، فقالوا إن صاحب الحملة قال إن هديكم يجوز أن يقدم من حين خروجكم من بلدكم، كل يوم اذبحوا عشر ضحايا، عشر هدايا. نعم، وكأنه يستدل بقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجرها الله. نعم، على كل حال هذا لا صح، ولا قال به أحد من أهل العلم، ولا يجوز الفتيا به. والصحيح أنه يشترط الزمان، الصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يجوز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحل المشكلة، لذبح هديه حين قدم في اليوم الرابع وحل، ولكنه قال لا أحل حتى أنحر ولا نحر إلا يوم العيد، لا نحر إلا يوم العيد مني، لكنها مدرجة. طيب، إذن انتبهوا، الصحيح أنه لا يجزئ ذبح هدي التمتع إلا في زمن الذبح، واضح؟ وهل له من مكان؟ هل له من مكان؟ نعم، إذن صار في هذه الناحية أضيق من الأضحية، الأضحية تصح في كل مكان، لكن هدي التمتع أضيق، لا يصح إلا في الحرم، لا يصح إلا في الحرم. فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ حتى لو دخل به إلى منى، وقد فعل ذلك بعض الناس في العام الماضي، عام 12 و400 ألف، فذبحوا هداياهم في عرفة ودخلوا بها إلى منى، وهذا لا يجزئ، لأن مكان ذبح الهدي في الحرم. لكن قال الإمام أحمد مكة ومنى واحد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر، طريق ومنحر. إذن صار لابد في هدي التمتع من شروط أربعة يعدها لنا الخالد. نعم، شروط هدي التمتع. نعم، والمكان. نعم، أنت بدأت من الأسفل وبدأت من فوق، يمكن يسهل عليك. الزمان والمكان والسلام من العيوب والرافع. بلوغ السن. فيه شرط خامس، أن يكون من بهيمة الأنعام، أن يكون من بهيمة الأنعام. فلو أهدى بفرس لم تجزئ، فصار الشروط وهدي التمتع خمسة: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المعتبر شرعا، وأن يكون سليما من العيوب، وأن يكون في زمن الذبح، وأن يكون في الحرم، خمسة شروط. هذا قول مالك. وعلى الأفقي دم. طيب ما جمل ها؟ دخل وقت السؤال. طيب نعم. ها؟ نعم. إيه نعم. لا هو يعم حالة مخصوصة. لاحظ هذه المسألة ترى مفيدا في علم الأصول. إن العموم في حالة مخصوصة يكون عموما في هذه الحالة المخصوصة. فمثلا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مضللا عليه وعليه الزحام، قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصائم في السفر. فهل نقول هذا العموم ليس من البر الصائم في السفر عام لكل إنسان في أي حال؟ لا، يختص بمن حاله مثل هذا، لكنه لا يختص بهذا الرجل، بل هو عام له ولمن كان في مثل حاله. أجزاءهم. نعم نعم. نكتة طريفة، كنا نقرر في أيام التوعية أن الهدي لا بد أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. فقام رجل من السودان فرفع يده، فقلنا تفضل. قال إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهر واحد. وش الدليل؟ قال لأن الله قال فما استيسر من الهدي، فما استيسر. فإذا لم يتيسر لك إلا شيء صغير فإنه يمشي جزي. فماذا نقول؟ ها؟ نقول إن الله قال فما استيسر من الهدي للعهد الذهني، أي الهدي الشرعي، والهدي الشرعي هو الذي بلغ السن. نعم أحمد. أي نعم، الثاني أفضل من الجذع. الرسول قال إلا أن تعصوا، لو قال إلا أن لا تجدوا. إذا تعسر، إذا تعسر، مو بذا ما استطاع، إذا تعسر ذبح جذع. نعم ناصر. إيش؟ مش قلنا؟ لا قلنا هذا، قلنا قوي. يكفي هذا، يكفي. نعم ها. لا، أشرنا إلى هذا، قلنا إن هذا ليس إدخال عمرة على حج، هذا فسخ حج إلى عمرة، يعني لغى الحج مرة. إدخال عمرة على الحج يبقى يبقى متلبسا بالنسكين جميعا. نعم ايش؟ اي لا، ما يمكن، لان ورد تحديده. قال الرسول عليه الصلاه والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله، وقال كل ايام التشريق ذبح. ذكرناها ذكرناها. ما ذكرنا يا جماعة؟ قلنا تأخير طواف الإفاضة وتأخير الحلقة والتقصير. نعم، وكذلك في الأيمان ذكرناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو صفة التمتع عبد الرحمن؟ بإيش؟ بإيش يحرم؟ بالعمرة. نعم، بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفر منها، بعد ما يفر ويتحلل يحرم في الحج. طيب، صورتها يا يوسف؟ أي نعم، لا مو معنى صورتها، رجل رجل وصل إلى الميقات، أحرم بنية عمرة، ثم قام بأداء مناسك عمرة. اترك بأداء مناسك، نبي تفصيل. ثم قام بأداء، ثم طاف، والسعي والحلق والتقصير. والحلق والتقصير. نعم، نعم. ثم يقوم بأداء لا لا ثم يتحلل الحلة كلها أو بعضها. نعم، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. أحسنت، هذه صورته. من الذي يلزمه الدم من المتمتعين؟ نعم، من؟ كل متمتع يلزمه دم، ما في شرط. نعم، اللي وراء. اي ها، اي يلزم الافقي، يعني الذي جاء عن طريق الافق. من الافقي؟ ليس من حاضر. طيب، ما هو الدليل على هذا، على أنه لا يلزم الهدي إلا من ليس من حاضر أهل الحرام؟ من حاضر أهل الحرام قوله تعالى، ها كيف؟ الدليل قوله تعالى في سورة البقرة في سياق آيات الحج، يعني كمل وضحت كثيرا. أحمد، إذن الدليل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من حاضر المسجد الحرام؟ صالح. ها؟ يعني من خارج الحرم؟ من خارج الحرم من أهل مكة. كيف خارج الحرم من أهل مكة؟ يعني هم أهل الحرم أو أهل مكة؟ أهل مكة. أهل مكة. طيب، الذين داخل الأميال لكنهم خارج مكة هل هم حاضر مثل الحرام؟ طيب إذا خرجت البيان عن أحد الحرم فهل الساكنون هناك من أهل من حاضر مثل الحرام؟ إذن أعطنا عبارة نعرف بها. أي نعم القول الصحيح أنهم أو من في الحرم ولو كانوا خارج مكة هذا أصح أقرب ما يقال فيها والمسألة فيها خلاف ذكرناه لكم في الشرح ما حاجة. طيب نبدأ درس الليلة إن شاء الله. قال المؤلف على الأفق دم وشرحنا الدم وقلنا الأولى بالمؤلف أن قال الهدي كما قال ربنا عز وجل وقلنا إن هذا الهدي لا بد فيه من أربعة أمور ستة أمور خمسة أمور هنا بلوغ السن والسلامة من العيوب والزمان والمكان ومن بهيمة الأنعام خمسة. طيب قال رحمه الله وعلو في قدام وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم لأنه قال في سياق التمتع وعلى الأفقي دم فهل هذا مراد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده وثمة مفرد وإيش وقارن أما المفرد فلا دم عليه أما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم لأن القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف والمؤلف قال أن المتمتع يحرم التمتع أن يحرم بالعمرة ثم في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج ثم قال وعلى الأفق دم وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري داود الظاهري من الظاهرية وقال إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد من تمتع فاصل بين إيش بين عمرة والحج لأن إلى للغاية والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء فلا بد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج أما القارن فليس بينه وبين فليس بين عمرته وحجه تمتع لأنه سيظل محرما إلى إلى إلى يوم العيد وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن ظاهر السياق من تمتع إلى لو قال من تمتع بالعمرة مع الحج لقلنا إن القارن يدخل في ذلك لأن القارن بالحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرا مستقلا لكن لما قال إلى الحج علمنا أن هناك انفصالا بين إيش بين العمرة والحج ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال أيجب على القارن الهدي أو قال الدم وجوبا قال كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع وقد قاسوه على المتمتع وكأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بإيش في القياس وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة ولا لا؟ القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة. العلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين عمره والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك يسر له إيش؟ تمتعا تاما بين العمره والحج، والقارن ليس كذلك. القارن ليس كذلك لا شك، لأنه سيبقى متمتعا من حين أن يحرم إلى يوم العيد. وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس. ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهري، ظاهر القرآن مع الظاهري، أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفرد. ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه وكان أكثر العلماء على الوجوب؟ يكون هذا لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط. كم أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 700. بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، 700. لا إله إلا. كم مئة بعير؟ 700 شاة. وأنت الآن تشع على نفسك بشاة واحدة؟ اذبح الهدي ولو كنت قارنا، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبا فقد تقربت إلى الله تعالى به. طيب، يشترط المؤلف رحمه الله ما ذكر غير هذا الشرط، يشترط أن لا يسافر بينهما أي بين العمرة والحج. فيمكن أن يؤخذ من قول المؤلف ويفرغ منها ثم يحرم بالحج، فإن ظاهره أنه لا سفر، وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي. المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج. فإن أتى بالعمرة ثم عاد مثلا إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج فقد سافر بينهما، لأن السفر من مكة إلى المدينة سفر بلا شك. فهل يسقط الدم؟ ربما نقول إن ظاهر كلام المؤلف أنه إيش؟ يسقط، لأن قوله يفرغ منها ثم يحرم ولم يقل ولو سافر، وظاهر أنه يفرغ ثم يحرم أن المسألة متوالية، أن هذا متوالي. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال تعتبر أصل الأقوال. القول الأول أن السفر لا يسقط الهدي طال أم قصر إلى بلد الحاج أو إلى بلد أخرى. معنى خالد ايش قلنا؟ لا يسقط ايش؟ نعم. فعلى هذا لو أن الرجل أتى بالعمرة في أشهر الحج وهو عازم على أن يحج هذا العام، ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحج ثم عاد محرما بالحج، فإن الهدي إيش؟ لا يسقط عنه. وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، زعم أن هذا ظاهر القرآن. وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة، لأن قوله من تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج، ولولا العمرة ما حصل له التمتع، ما حصل له التمتع، وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. القول الثاني أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي، سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى. وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويا الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرما بالحج، فإن الهدي يسقط عنه لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر. والقول الثالث التفصيل، أنه إن سافر إلى أهله فإنه يسقط ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه. ففي المثال الذي ذكرنا رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج، هل يسقط عنه الهدي أو لا؟ لا يسقط. لكن لو رجع إلى الرياض بلده ثم أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.